كان من بين أخواته أن تحذف مع محمودين. نعم. وذلك بعد إذن في قولهم في قول العرب أفعلوا هذا إما أنا لا هذا الأمر إذا كان تفعل وأما أفعلوا هذا الصورة مضارع أي اسمع هذا افعل هذا إما لا وهذا المثال الذي ما رأى هذه القاعدة ما يقدر على إعرابها إما لا واضح؟ أنت عندك إعراب؟ لا أعرف المثال افعل هذا افعل فعل أمر مبني على السكون وين الفعل؟ فاعل ضمير مستتر جواب وجوب تقريره تقريره انت طيب ليه هذا؟ هذا اسم إشارة الإشارة هذا ايش إشارة منصوب في محل لا منصوب اسم إشارة مبني على ايه؟ مبني على السكون في محل ايه؟ في محل مفعول به طيب إما لا إما لا إما إما لا هذا قول العرب هذا من أقوال العرب ولكن الذي ما يعرف هذه القاعدة لا يقدر على العرب إما لا هذا التقدير إن كنت لا تفعل غيره واضح فما عوض عوض إيش عن كان وهي كان انتبه فما عوض عن كان مسلم ولا نافية للخبر الخبر كمان محذوف كان هناك أضيفت مع اسمها في هذا الخبر في هذا المثال وخبر خبرها ايش لا تفعلوا لا تفعلوا غيره وحذفت تفعل بعد لا وحذفت كان وسموها وعوض عنها ما هذا قول من أقوال العرب ولذلك يقول هذا زادها عن العقيد لكن ولذلك قال ايش الرابع أن تحذف كان مع معموليها مع اسمها وخبرها وذلك بعد إن شفنا في قولهم في قول العرب افعل هذا إما لا هذا خذ هذا المثال حتى تقيم كمان إعراب حتى تفعل عنه كثيرا من المثال إما لا افعل هذا إما لا وضفت كان معتمها وخبر أي إن كنت لا تفعل غيره فحذفت كان معتمها وعوض عنها إيه؟ ما الزاي وحذف الخبر بعد لا الناس إن كنت لا تفعل غيره واضح ومنها ومن الأشياء التي تختص بها كان دون أخواتها. اسمعوا، أن دام مضارعها يجوز حسها، ولكن ذلك بشرط كونه بشروط، بشرط كون المضارع هذا مجزوما، مجزوما كمان بالسكون. أما إذا كان المضارع هذا مجزوما بغير ذلك بحس النور ولا بحس على حس العلم لا تحصل، غير متصل بضمير نصبه، وبشرط أن لا يتصل هذا بضمير نصبه ولا بساكنه، مثل قوله تبارك وتعالى: ولم أكن بغيا أكلهم ولم أكن، في سورة مريم: ولم أكن بغيا، هذا وحذفت نور كان من مضارع، هكذا. طيب، ولكن بغيا هذا ايش عربه؟ خبر. ولكن هذه الصيغة من أي صيغ العربية؟ هذا من جهة الصرف، لكن ممكن أنت ما درست الصرف. بغيا هذا على وزن ايوه وقال لك بغيا. لا لا لا بغيا ها؟ بغيا ما هو فعل؟ لا تكلم فعل انتبه وعليك الجوازة تقوم وانا اعمل بطرة يعني بطرة ولا بطرة بطرة بطرة شكاكة بطرة بطرة يعني ولا قائد يقوم جاي بطرة ولا ما جاي بطرة الله مريض الثوم الواجب ولا الثوم الفريضة ولا الثوم الثوم الثوم هذا الثوم الفريضة هنا كله للملك من كان منكم مريض أو عزكم من المستير الجانية نريد الله بكم اليسرى ولا يريد لكم هذا الله كان ينتقل في الصيام حتى إيه حتى إيه أنا ما أبيلك فيها بالصفة ولكن أنا مجدد تبقى العربية أنت راح لها في الشيء واضح طيب بغيا هذا ما تعرف هذه الصفة شوف المسكين هذا لا يعني الصفة هذه هذا بحسب الظاهر يا شيخنا ما هو بحسب الظاهر بغيل مضيفة إيه؟ أبدا ما هو فعيل أنا مضيف فعيل لا تقول للناس هذا ترحم في كتاب الجنة هذا نحن في كتاب هذا على وزن فعيل بغولا اصطنعت الباب واليام هذا الذي ولذلك لا تكون عليه التاء ولا تبي فريقة فعولة أما تعرف الصرف هذا الذي يضر فيه هاي بغولا ها استبعدت الباب والياء فسبقت احداهما بالسكون وهو الباب حق الفاعول فقلبت الباب واو هذا ياء فرغمت الياء اصابت بغية فصارت الكلمه بغية على وزن ايش؟ على وزن فاعول بعد الالات بعد الالات بعد لا نحن نعتبر الاصل فالفيول نعتبره الاصل طيب لا أصل فعول ولا ما حذف منه ولا شيء والآن إيش على وزن على فعول اللي قال لك وزن هالك بغير ذلك لا حمد في قدر أي صيغة لك بطر ولا إيش هذا مبالغ وللحكم بغية ولا تلي فريقة فعلولة أسلم ولا مفعل للمفعل. فكما تقول هندنا هذه الصفة يستوي فيه المذكر والمؤنث لا تدخل فيه التاء. انتبه فعول إذا كانت أصل اللهم أن تكون بمعنى فاعل لا تدخل فيه التاء. يا شوك هذا يا أخرى أمسك بالمثل. وأما إذا كانت بمعنى مفعول وهناك تدخل فيه التاء مثل ناقة حلوبة حلوبته زوج. وهذا لماذا دخلت هنا التاء؟ دخلت عليه التاء هنا ما دخلت ولم أكون بغية حلوك هذا لسان العرب ايش هذا؟ فرق لها خذه القواعد هذا ان فاعول اذا كانت بمعنى مرفوع مثل ركوبته بمعنى مركوبة حلوبته بمعنى محلوبة هذا تدخل فيه التاء. إذا كانت بمعنى فاعل تدخل فيه التاء. نعم. أما إذا كانت فاعل بمعنى فاعل لا تدخل عليه. مثل طبوق. بغيا فاعول هذا بمعنى فاعول بمعنى فاعل. انتبه. أبي مصطفى إذا تعرف تعرف الكلمات العربية. هيا ما شيء. يقولون صف الأفية صعب صحيح. يقولون صف الأفية صعب. نص. إنما صعب على من لم يهتم. ان اعتني فما حصل فيه في الان ما شفت طالب يعني فاهم كويس الطلبه اللي حقت انت الاولين ما فيهم حد فاهم صف كويس فهموها عني وين توصلت اسمع يا ولم اكو بغية بخلاف من تكون له عاقبه الدار ليش هنا بخلاف من تكون له عاقبة الدار ليش هذا لا تحضر منه لأنه غير مرفوع غير مجزوم لأن من موصول يا شيخ لأنه غير مجزوم ما دخل عليهم وكذلك وتكون لكم مركب اليوم بانتفاء الجدر وكذلك وتكونوا من بعده قوم صالح ليش ما حصلوا سنون هذا غير مجزوم وتكونوا مجزوم لأنه مجزوم بحسن النور لا جزم بالسكون نعم بشرط معناته أن يكون هذا ذكر لك الكتاب هذا هذه سورة تحفظها مثل الخفز هي نعم مع الخفز متى نظم المدار بحسن النور لا ترى من الواحد من الفائز إذا ما يحتاج إلى السواء لكن أضبطوا هذه الشروط التي ذكرها لكم هذا الكتاب ابن هشام رحمه الله وجزاه الله خيرا لأن جزمه بحذف النون شوف الكتاب اسمع ما. وكذلك ونحن لا تحذم منها في قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن يكونه فلن تسلط عليه ليه؟ لاستيطانه للضمير النصر المتصل وكذلك نحن لم يكن الله ليغفر له ليش ما حذف ما يجوز حذفه هنا؟ لأنه وليه ساكن تبعوا هذه الشروط كلها لو سألت بهذه الشروط القرآن هذا المفسر الذي ما درس القواعد العربية ما يعرف ماذا؟ لاتصاله بالثالث ولكن خالف في هذا الأثر في الأخير هذا يونس فأجاز الحشر جاوى بها وساسه كان مكتوكا بنحو قوله فإن لم تصل مرآته أبدت وسامك استدل بهذا البيت لا فإن لم تكن مرآته هذا وقع بله ساسي ولكن حذفت هذا دليل النون شيخ سيبويه لكن خالف السلطان، خالف العهد السلطان. هذه القواعد الطيبة له، وحمله الجماعة على الضرورة كقوله ولكن ولا تسقيني، ولا تسقيني إن كان ما ماؤك هيك لا فضلي. هذا كله الكرام. فصل فيما ولا ولاك وإن المعملات العمل تشبيها بها، لأنها هذه الحروف توصل معنى النفس كما أن ليس كما توصل معنى، فلذلك حملوها على ليس في العمل. في الحال عند الإطلاق. في الحال عند الإطلاق. خلي. واضح؟ أما ما النافية، فأعملها الحجازيون، العرب الحجازيون كلهم يعملونها عملا ليس، ولكن بشروط. تفاهم؟ تعرف العرب الحجازيون؟ فين؟ سكن الحجاز. وين الحجاز؟ ما تعرف حد الحجاز؟ الحجاز الطائف هذا كلهم والمدينة هذا كل غير النجد، غير التميميون لا يعملونه، يهملونه. فلذلك ابن مالك قال في القافية: أهل الحجاز ألحقوا بليتما ولكن إن علمت إلا وإن قديما ذو خبر. هذا الطائف هذا الرمال زهران يعني عتيبة بنسوا هنا بنو مالي بن الحارث كله هم كلهم هذا الحلال يعملون. واضح؟ وبلغة الحجازيين الذين يعملون ما عمل ليس نزل القرآن، نزل جاء التنزيل، قال الله تبارك وتعالى: ما هذا بشر؟ يعني ما جاءت نافية؟ يقول نافية، ما نافية؟ هذا اسمع، عاملة ولا غير عاملة؟ عاملة ايش؟ عمل ايش؟ عمل ليس، عمل ليس. هذا اسم إشارة. اسمه ايش؟ وين اسمها؟ وين خبروه؟ اسم ما اسم ما مرفوع اسم ما مبني على ايه؟ في محل رفع. اسمه وهذا حرف تنبيه. بشرا خبر ايه؟ منصور. خبر ما منصور وعلى متنبي هذا الذي نزل به. ولكن التميميون يقولون بشر ضرب إلا لا يعملون، يقولون: ما هذه؟ ما هذا حرف مشترك؟ الحرف المشترك ليس له عمل، حقه أن يهمل. واضح؟ ذيك الشروط هذه ما هن أمهاتهم، علمت ما هن أمهاتهم. ليش علمت؟ هذا الرجل أعرب الآية التي في سورة يوسف: ما هذا بشر. نعم، أنت أعرب التي في سورة المجادلة أعرب. ما هن؟ ما عامله ولا غير عامله؟ وين اسمها؟ هن قلنا مبني على وين السكر؟ هذا نون تعليبها على النون الأولى التي هي التاتي، ولا تعليبها على إيه؟ على النون الثاني. وين السكر؟ أثر. طيب في محلها على رفع طبعا سماه ثم امهاتهم امهات هذا خبر خبر وين خبر ما منصوب بالكسر نيابة عن الفتحة نعم نيابة ولما ولما نصيبها بالكسر بمعنى ولي في التالي ما ملحقاته هيك نصب بايه نصب بالكسر نيابة على ايه هذا الشاهد ما نشاهد في هذه الآية وهاتهم وهذه لغة من حجازيون بنو تميم نجد ليش تصورون معه يقولون ما هن على خير القرآن ما هن أمهاتهم يهملون ما يعملون هيا الحاصل أن ما النافية اختلف فيها العرب حجازيون وبنو تميم حجازيون يعملونها عمل ليس كما أن ليس ترفع الاسم وتصيب الخبر وكذلك ما وأما بنو تميم يهملونها لأنهم قالوا إنها حرف غير مختص يدخل على الأفعال ويدخل على الاسم فحقها لا يعمل اسم واضح ولإعمالهم الذي يسأل عن الصوت تسمع عن الصوت أنت مالك إلا تسمع ابن هشام الحمد لله جزاه الله خير هو يعني ولأعمالهم ولأعمال الحجازيين العرب الحجازيين ما أعمال ليس إياها أربعة صور فإذا فقد شرط فقد شرط من هذه الشروط لا تعمل أكون مثل لا تعمل حجة أحدها إيش أن لا يقتل اسمها بإن زيّة مثل ما يزيّ القائل كقوله بني غدانة بني غدانة ما إن أنتم ذهب أيعرف وين الشاهد فيه ما إن أنتم ذهب لا أنت حجازي ولا لا تميم ها؟ لا تسمى الحجاز ولا من تميم ها؟ من تهامة تهامة هذا هو الحجاز اسمك ألا أعلم ما إن أنتم ذهب ما نافية عاملة ولا غير عاملة ها؟ غير عاملة ولما؟ لأنه رفع الخبر إلا هذا ما هو إلا هذا إيش؟ لأنه معه الدائرة مع الحجازية إذا كانت معها إيه؟ إيه؟ الدائرة لا تعمل في الحجازية يبطل عمله ماذا؟ بأربعة شروط الأول هو أن لا يختارين اسمها إيش؟ بإن الدائرة ما تختارين إلا بإن الدائرة بس تختارين ما تختارين بإن الشرقية ولا بإن غير الدائرة إيش هذا؟ ما دون إيه؟ لا تقول ما دون أنت كقوله بني غدانة بني هذا إيش أعرابه؟ بني غدانة منادى وين منادى؟ منادى منصوب من ما كان منصوب؟ لأنه مضاف لأنه مضاف المنادى ما فوق وعلى مثل أكيد علامة فصل علامة فصل الأديان ولما نصب هذا اليوم لأنه شمل أسماء الستة هذا باهين من أسماء الستة ما ذكرها أحد من النحويين غلط لا حول ملحق بجمع المذكر لا ليش تقول هذا ملحق بجمع المذكر وين النون النون حدث يعني هو ولما حدث بالإضافة طيب مدانتها ايش عربي مدانتها مضاف إليه منصوب منصوب مضاف إليه مجرور فتحة نيابة عن الكسر نيابة عن ولما جرى بالكسر لأنه ممنوع من الصرف ما ايش منعه من الصرف للعالمية والتأنيث من أي أنواع التأنيث معنوي ولا لفظي خلاص معنى مدانتا ما تشوف الطاها الله أنت جادي كمان أنت لا تفرح جادي لأن قدام من المعاد العلم لازم تعلم ما إن أنتم بني الغدانة ما إن أنتم إن أنتم أنتم هذا إيش عرب اسم ما اسم الله اسم مبتدأ مبتدأ نعم وين خبره خبرها ذهب ذهب ولا عمل لما يذكرانه بكيف هذا الشرط الثاني وأما رواية يعقوب ذهب بالنص فتخرج على أن إن نافية موكلة لما لا دائمة هذا اللي أعتمد هذا اللي سألت عنه أنا قلت هل كين جن زائدة يعني أصبحت ما هذا أوله على ذلك أيوه أوله إذا هو عبد والله غير عبد وجن على أن كين جاي الآن إلى هذا نافية موكلة لما لا زائدة ذهبنا هذا اسم اسم لا اسم إن بنفسه مثل إن الذين ترعون من دون الله العباد إن الذين ثلاثة سعيد الجبل إن هو مستوليا نعم ما هناك لا تعمل إلا لأن إذا قلنا إنا في هذا يسوع هذا نفس النفس ونفس النفس إثبات ينتبه هو وما لا تعمل في الإثبات ما تعمل طيب هذا يعمل في الوقت بالإيمان ما هو يا مهملة ما ما في هذا الكلام المهملة مفروض نعم مهملة مهملة كمان إذا أدى بعدها نفس الدائرة أو المؤكد نعم فواونا ولكن الآن إن هنا عاملة مثل إن هو مستبلية هذه شرط يا شيخنا ما لها يقترن بإن الدائرة يعني الدائرة هنا نعم فواوين الدائرة ولا إن إن النافية إذا كانت بعد ماها لا عمل لا عمل لا عمل لا عمل هنا لا من ذهب لها إيش؟ ذهبا خرجت خرجت على أنه خبر إن ما هو خبر ما أمسكين يا شيخ العامل المؤكد ولا المؤكد لا ولا خبر لا أخي ما ما لا تعمل نفس النفي إذا ما هو نفي لا لا حول ولا قوة إلا بالله هذا تأكيد للنفي الأول لا هذا هذا ما هو نفس النفي أشوف خبر إذا التقى نفيان هل فانت يعني يوفي الإثبات لا تعمل يعني السن هذا نعرفه هذا الحمد لله على التأكيد أي أي أروح على يا أخي ما في إلا هذا ما في إلا هذا ما تجب تجيبون القواعد غير القواعد التي وضعها معنا نعم طيب وقلنا ان لا هنا نفيه وان نفيه وان سمعنا فيها لا نفسي ما هذا هو نفسه النفس وأما إلى هذا تعمل ها ما هذا العمل العمل ما هو لنا شيخ ما هو لا أثر كون هلا خليني أنا ما عندي ما عندي إلا هذا أنت مسك أنت دور هو ما يفضل لأن ما لا تعمل إلا في الكبار جاسر الثاني أن لا ينتقض نفس خبرها بإلا فذلك وجب الرفض فلذلك وجب الرفض في قوله تبارك وتعالى وما أمرنا إلا واحدة وما محمد إلا رسول وأما قول الشاعر وأما قوله وما الدهر إلا من مجنونا بأهله وما صاحب الحاجات إلا معذبة وعمله أيوة عمله عامل إلا يسير خير